من الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله غني عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم. إذن زاري سورة المجادلة وين سورة المجادلة أو سورة قد سمع النجار ساتشوال النجار سوال لما لتنو إن شاء الله نقي سورة الحشر انجمرالا وين لذا أنت نرقى لما لتنو. طيب يقول سبحانه وتعالى عند سمتشوت تنانتنا يقوم البث من نبر النزا منافقوش منافقوش سراتشو من دنو لباتشو كيهودوش كمشريكوش نبر بنبياتش صلى الله عليه وسلم قزي بمدينة يهودوش نبرو إن نزي منافقوش كسلاموشو عندن المستير يوصدنا ليهودوش ينقراتشوال ولثنيا لباتشو كيهودوش هونو درقيتاتشو هونيتاتشو قن كنبياتش صلى الله عليه وسلم نبرو نزي منافقوش ناتشو إن بزوج زين منافق أميت توك أو ندمج عند ملكته له عندهم دنو بزوي ملال وش واشتو بزوي ملال منافق يملال له عندهم بنسو سمنو عند سورة تكسى والله سورة المنافقون عليه سورة المنافقون تكر الله شو عارف الله سبحانه وتعالى من يلال كنا أنت مهكل هنو بزوي ملال نا منامن بيابزو السؤال لم يمياسدنكو مياسدنكو من دنو فإنكم بشر تخفى عليكم السرائر فإن أنتم هكذا بيمولوا بيمولوا بيمولوا إن أنتم لما شواري تشلالوا إن أنتم بشر ناتشو ناس ناتشو سو ناتشو عندنا نقر يدبك باتشو يتشلال ولكن العجب من حلفهم لله عالم الغيب والشهادة بأنهم كانوا مسلمين يوم القيامة الزهدو يملالو الله زندي يملالو أيافرم منم تني الله تشوم تن حياة الله تشوم الزهدو يملالو الله سبحانه وتعالى من على تشوم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله استحوذ مالت بدم بارقو بقوت الترسر أسقبات تشوم شيطان استحوذهم يعني بكوت التروسر أسقباتشو فأنساهم السون سكتلو بدم بتعنى سكتلو الله رسو أهون لنقراتشون دموش بمحاكلاتشين يعلو كنش الرسو كدين يراكو سواج من سلتاتش أتشونو من أقباتشون دموش شيطان يقباتشو شي حنوتا فلاقوتاتشين يوم يبعثهم الله جميعا بدن بارغنو يقلسكو تي نقر فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون نزيب الدنيا ميملو سوچ نقم بأخرا يملالونا حياء الله تشوم أيافرم من دنا تشو إلى الله سبحانه وتعالى ከዛ በኋላ ምን ይላል አንዱ ሙፈስር የሚገርመው ነገር አለ እኔ አሁን እንዴት ላስብ እንዴት አውቃለሁ እንደምትሰሙኝ ደርቀዋል ይሎቢው ምንም እንትን የለው ምን ላርግ አይታየኝም ምንም አይታየኝም እና እንደምሰማ እንዴት አውቃለሁ ወንድሞች ስትነገሩኝ እንዴት አርግ الله جميعا ይህ 18ኛ ነው አሁን እናንተ የምትናገሩት 16ኛና 17ኛ እሺ ይቆይና እሱ በኋላ ገልጸዋለሁ ግን እኔ ገልጸዋለሁ በእኔ መዝገብ የሚለው በደንብ ተገልጸዋል በደንብ እሺ الله سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له ይህን አራተኛ ጊዜ እየደገምኩት ነው ደሞ እና በአዱንያ ይምሉ ነበር በአኺራም ሊሙሉ ነው ሐያ የላቸው ሰዎች ሙናፊቆች ናቸው የሚገርመው በአዱንያ መማሉ ምንም አይደለም ሰውን ለመሸወድ ይችላሉ አኺራ ግን እንዴት ነው አላህን ለመሸወድ የማይችሉበት እንትን ይያሉ ለምን ይምላሉ አለና 19ኛው አያ ምን ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله እነዚህ ሙናፊቆች ከነቢያችንና ከሰሃባ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነቢያችንና ከሰሃባ ምስጢር ይያዘሉ ወደ ወሁዶች የሚወስዱበትና ፊትና የሚፈጥሩ ሙናፊቆቹ ሸይጣን በደም ባርጎ ስለተቆጣጣራቸው ነው ይላል استحوذ ማለት ሸይጣን በቁጥጥሩ ሰው በቁጥጥሩ ስር አስገባቸው استحوذ عليهم الشيطان በደም ባርጎ ስለመቆጣጣራቸውና ስልጣኑ በእጁ ስላደረገው فانساهم ذكر الله አሁን እነተ ነው ልንገራችሁ ወንድሞች በእኛ መሐከል ያሉ ሰዎች ከዲን የራቁ ሰዎች ምንም ትርጉም አትስጡት ትርጉሙ استحوذ عليهم الشيطان ሸይጣን በደም ባርጎ በቁጥጥር ስር ስላዘገባቸው ነው ማንንም ሰው አብዱላህ ነው ሙስጠፋ ነው አህመድ ነው ሰዒድ ነው ስሙ አባቱ ሼክ ነው እናቱ ሼክ ነች ምናምን ግድ የለም ከመስመር ወጥቶ ሲሄድ ምንድነው የምትለው ወንድሞች ሁላችን استحوذ عليهم الشيطان ስቲችን ቃል ሐፈዝዋል ምን ነው እገሌ ዚና ያደርጋል ኸምር ይጠጣል ሰላት አይሰግድም استحوذ عليهم الشيطان እገሌ ለምንድነው ያ اخي በንቀትና በማፌዝ የሚናገር استحوذ عليهم الشيطان ሸህ ኢብራሂም አብደዋል እስከምትሉ ኢንስቲሊድ ገሞ እንድትሐብዙት ብየኮ ነው አረቦች ምን ይላሉ አትክራር يعلم الحمار መደጋገም እንኳን ሰው አህያም ይሐፍዘዋል አሉ አሁን ደሞ ምንድነው ምንለው አንድ ሰው መንገድ ስቶ ሲሄድ ሲሳሳት نقول استحوذ عليه الشيطان تاجكو اغباو شيطان بدن بتقطاطرو معناتنو فانساهم ذكر الله الله نرسو ذكر الله رسو دينهم رسو مكناتهم بدن بارق كفارو يازاشو شيطان نو اولئك حزب الشيطان سوس لا غباچو سوس لا يازاچو انزي يا شيطان بودناچو حزب معنات لمثاله የኢትዮጵያ መንግስት ምንድነው የሚባለው ምንድነው ስሙ የኢትዮጵያ መንግስት ተቀናቃኝ እንትን አለ አይደለም ተቀናቃኝ ቡድን ህዝብ ምን ነው በአማርኛ ህዝብ ምን ይላል ኢህአዴግ አው ኢህአዴግ مثلا ምንድነው የሚባለው ሌላ ቡድን አለ ሌላ ፓርቲ خلاص ቆንጆ ኢብሩ ፓርቲ ሱን ከመላስ የጠፋ እና እነዚህ የሸይጣን ፓርቲ ናቸው يا الله بارتي ادلهم اولئك حزب الشيطان طيب يا شيطان حزب درشاتشو مندنو مقرشاتشو الا ان حزب الله حزب الشيطان هم الخاسرون 19 ايه بزيه دمدموال انغدي هلت بودن يالو بزيه الدنيا هلت بارتي يالو يا الله بارتي قران الناس سنن تكتلو يميهدو بالله با نبا نبيو يميامنو بالقران يميامنو በአኺራና በጀሃነም በጀና የሚያምኑ እነዚህ አንድ ፓርቲ ናቸው እነዚህ ነጃ የሚሆኑ ከመጥፎ ከትልቁ አዛብ ከትልቁ መከራ የሚድኑ እነዚህ ፓርቲ ናቸው የተቀሩ ሁለተኛ ፓርቲ የሸይጣን ናቸው ቡዲዝም ይሁን ማርክሲዝም ይሁን ሌኒዝም ይሁን ሂንዱስ ይሁኑ ክርስቲያን ይሁኑ ይሁዲ ይሁኑ የፈለገውን ሃይማኖት እና ፕሪንሲፕል የላቸው ተቅላላ ሰብስበን በአንድ ስልቻ እናስገባቸዋለን ምን ላቸዋለን أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون شيء فلاغو تاشين كمان بارتينا هانتي نقرأ نستي عندنا يو بارتينا هو لتنيا إبرو كمان بارتينا سكال لهم سكال لاتشو بزياد دونا هو لتبارت بچانا يالو يا الله هن حزب ليلا ليمت اكونو الله دمو يني يني بارتي انزي ناتشو ليل نو كذا قطو جمو سلازي عند سو سيساسات سيتايوت من تلالاتشو اندموت استحوذ عليه الشيطان استصافوت بانجليزنيا استحوذ عليه الشيطان استحوذ عليه الشيطان يعني يا شيطان اتشونيا يا شيطان ميست يا شيطان በሱሩ ቁጥጥር ሆነ ኦኬ ይሄ ፓርቲ አላህ ምን አላቸው መጀመሪያ انساهم ذكر الله الله ነስረሳቸው ሁለተኛ اولئك حزب الشيطان የሸይጣን ፓርቲ ናቸው መጨረሻቸው እንድነው الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون لا اولئك المنافقين الذين اتخذوا اليهود اولياء እነዚህ ሙናፊቆች ወና ወና እንትናቸው ስተታቸው ምንድነው እስላሞቹን ከእስላሞቹ ወንድማማችነት ከሚያረጉ ይልቅ ከይሁዶቹ ወንድማማችነት አደረጉ ስለዚህ ለይሁዶች የሚቀርቡ ናቸው እነዚህ ሙናፊቆች ዩናስሂሁነሁም يعني ይመካከራሉ ወይጥልሁነሁም على اخباركم የእስላሞቹ ምስጢርና ወሬ ካለ ይዘው ወደዛ ይሁዶች ይሄዳሉ فالمراد بالقوم الذين غضب الله عليهم الذي قوم يالو الله سبحانه وتعالى الذي الله يتقطباتشو بسوره الفاتحه غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يالو الذي يهودوش ناتشو اليهود ووصفهم بذلك للتنفير منهم مغضوب عليهم يالاتشو الله سبحانه وتعالى الله يتقطباتشو بدن بارغن نطلاتشونا اندن كنسو اندنشش نو ولبيان ان المنافقين قد بلغوا النهايه في القبح والسوء ديت اينت ببلغناچونا بمطفوناتاچو بتام يلاق درجه يدرسو منافقوچ كيهودش غاغوادنيت بمارغاچو نو يلو حيث والوا وناصروا من غضب الله عليهم لا من رضي الله عنهم المنافقون لا مبدا لهم وندموچ منافق እንትን የለው ምንድነው መብዳ በትግርኛ መርገጽ እንለዋለን መርገጽ የላቸው ያኒ በማርኛ አስተያምጡ መብዳ የላቸው መጀመሪያ አይደለም ያኒ እስቲያምጡ መብዳ በማርኛ ሰኑር ሐሰን አቡ አኒስ መነሻ ارمن الشارع principle اقوام اكو اقوام يا اخي اقوام امشي ما شاء الله ما نشانشي ام زمزم اقوام يلاچو اقوامه مندنو ابو انيس اسلمنا اقوامه مندنو فلاغوتاچين اسلمنا اقوامه يلهلو كسلام ما دلم كيهود ما دلم ككريستيان يلم من ما اقوام يلهو يت اندمي هدا اقم يهنو አቋም የሌለው ነው መብዳ ይሉታል ባረብኛ ስለዚህ አላህ እንዲያውም ምን ብሎ እንደጠቀሳቸው መሰላችሁ አልሙናፊቁን ላ መብዳ ለሁም ወላ አቂዳ فهم كما قال سبحانه وتعالى مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء بالقران كله እንደዚህ ያለው الله سبحانه وتعالى يقول مذبذبين ذبذبات ويف ማለት እንደዚህ በቃ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ላይ ወደ ታች እንደዚህ የሚሉ ናቸው تمام مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء كنزيهم አይደሉም ولا اله هؤلاء حتى كيهود እኮ አይደሉም እንደሱ ሙናፊቆች ከይሁድ አይደሉም ይሁድም አይፈልጓቸው ከሙስሊሞቹ አይሆኑም ሙስሊሞቹም አይፈልጓቸው طيب ምንድናቸው مذبذبين لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ማንኛውም ሰው منافق كاغنيه بمحكلاچ وندموچ نهوتوچ عند منافق كاله ሙዘብዘብ መሆኑን ታቃላችሁ። ከናንተም አይደለም ከነዛ ጣላቶችም አይደለም ሁሉም ይነፍገዋል። ሱብሃንአላህ ثم بين سبحانه وتعالى الأسباب التي جعلت المنافقين ينغمسون في نفاقهم فقال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ من الحوز والمراد به هنا شدة الاستيلاء بدم بارغون يازاچو شيطان. ومنه قول السيدة عائشة سيدنا عائشة من آل سيدنا عمر سيدنا قر قالت رضي الله عنها كان أحوذيا سيدنا عمر كان أحوذيا يعني كان ضابطا للأمور. يعني سيدنا عمر يمنا قروا يا كان يمسروا يا كان يا كان يمدا يمدرغو درغيت كلي يا كان بدم بنغرو تقطاطرو نو سرا يمسرا انجي زم بلو ادلم اقوام يدلو سو ادلم. يعني أحوذيا مالت كان عمر أحوذيا كان ضابطا للأمور ومستوليا عليها استيلاء تاما. يعني يمن قصو نقر بدم بارغونو يتج أنباش أنتنو يازو. شيطان دمو استحوذ عليهم سنل بدم بارغو بسميتاتشو يمتا بفلاغوتاتشو يمتا من دم يفلقو ياشبرك ياسوابي يازاتشو إلال. والمعنى إن هؤلاء المنافقين قد استولى عليهم الشيطان استيلاء تاما بحيث سيرهم تابعين لوساوسه. سوي وسال الناس يكتلالو سوي زينال الناس يكتلالو فهم طوع أمره بإجوك تترناتشو يالو ورهن إشارته فترتب على طاعتهم له أن أنساهم طاعة الله سبحانه وتعالى. السم بدم بارغو سيقزوت الله المقزات أسر الساتشو. السم ستاززوت لا الله متازز أسر الساتشو. وجزاؤه في يوم دنو فعاشوا حياتهم يتركون ما هو خير ويسرعون نحو ما هو شر. أولئك الموصوفون بتلك الصفات القبيحة حزب الشيطان. أهن يشيطان بارتي هونو كأرو من دنو هم الخاسرون خسارة لا تقاربها خسارة. من نين يوم خسارة مفتيه لنرو يتشلال يشيطان بارتي مهون قن مفتيه اللو مفتيه عندنو كبارتي وده ودا الله بارت ممتأت بيتشانو إلال. طيب كذا قتلو من إلى الله سبحانه وتعالى حيان يو آيا إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إيش معنى؟ أي يحادون يخالفونهما يخالفونهما. يا الله أنت إزاز يا نبي أنت إزاز يا الله دنبر يا الله يا نبيات دنبر تصوم يهدو خلاف يم يادرقو يم يسمو لما سمعت مما يفلقوا سواج في أمرهما ونهيهما وما يدعوان إليه من الدين الحق أولئك أي المخالفون في زمرة الأذلين. هم بتأم بتأم وردة يشناتشو أذلين مالت حقيرين كوردة يبتاتشي هونو أذلين يبالالو. الله ودك يدرقاتشو بنكات يمياياتشو زكاش هون سوتش ودتنيا هون سوتش مالتنا أذلين. الأذلين جمع الأذل وهو الأكثر ذلا يعني كوردتنيوش يبلت ويباس وردتنيوش مالتنا من كل ذليل والذل المهان المهانة والصغار والاحتقار. يقول سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أي كتب في اللوح المحفوظ وقضى بأن يغلب رسوله أعداءه بالحجة والسيف. الله سبحانه وتعالى ألقب توال بل بلوح المحفوظ بتلقوا يا الله مصحف تصفوال أثبتوال أرقاقتوال والسنوال. من بلو ينو والسنو يقول لأغلبن أنا ورسلي إننا يني ملكتنيوش إنحشا نفعلن من قصتها إلى مريم إن الشن فلن إلنبر وتدرو تشيزو አሁን ደግሞ አላህ እኔና የኔ ረሱል እናሸንፋለን ይላል። የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል። ያአላህ ግን ባይልም ሆነዋል። አላህ ባይል እናሸንፋለን ባይልም ሁሉ ጊዜ አሸናፊ ነው። تمام ان الله قوي عزيز عليه. وقد ذكروا في سبب نزول هذه الايه انه لما فتن عم يتشن ايه اهن ينبكوا تملكتوا ايات ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسولي ان الله قوي عزيز. يتشن ايه يورد شبت مكنيات الليالو علماء وشو ذكروا منها انه لما فتح الله تعالى للمؤمنين ما فتح من الارض الله سبحانه وتعالى ሙስሊሞቹ መጀመሪያ በመካ ነበሩ። በመካ ሆነው ይከተከቱ ይጨፈጨፉ ይበደሉ ነበር። አላህ ጦርነት እንዳትከፍቱ አላቸው 13 አመት። ጀግኖች አሉ ዑመር እና ሰዓድ ኢብኑ አቡ ወቀ ብዙ ጀግኖች አሉ። ላኪን ጦርነት እንዳትከፍቱ طيب እንሰደባለን ተሰደቡ እንመታለን ተመቱ በቃ ዝም ለምን ኢማኑ እስከሚጠነክር يسحابا إيمان ترارا ترارا هنو بلباتشو سكمي سفر زنبلو علاتشو إنيا هن دا سحابانا إيمانا چن دا جب دا ترارا الهنم من تلا علاتشو اندموش سحابا بمكة الله مفلقو إيمان يتأنكر إيمان سلال نبراتشو مجمرا هن بزاقزين ودسلمنا يقبو አንዳንዱም አንድ ሳምንት ያደረጓሉ አንዳንዱ ሁለት አመት አንዳንዱ አምስት አመት ግን በሙሉ ገና ኢማናቸው እንደ ተራራ ኡሁድ ሊሆን ይፈልጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጂሃድ ቂታል እንዳትጋደሉ አላቸው تمام ከዛ ምን ይመኙ ነበር فقال بعد من قالوا قال المؤمنين اننا لنرجو ان يفتح الله لنا فارس والروم نا يفرسنا بزاغزي ايران مالتنو والروم بزاغزي روماويان مالتنو انزي ሁለት تلالق تلالق يሆኑ መንግስታት በእጃችን سر እንዲያስገባ الله ተስፋ እናረጋለን እንድናሸንፋቸው ተስፋ አለን ይሉ ነበር صحابه. فقال بعد المنافقين هي اتظنون الروم وفارس كبعض القرى انزي اكابياچو ያሉ አረቦች ዘላኖች እንደዚህ መሰሏችሁ እንደው ፋርስና ሩም አለቲ ተገለብቱም عليها በዛ ጊዜ እንግዲህ ሱራው የመዲና እንት ነች የመዲና ሱራ ነች ቅድሰሚ አሁን በመዲና እየተናገረ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና غزوه بدر ተጀመረ غزوه احد ተጀመረ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማሸነፍ ጀመሩ انتصار ጀመረ አሁን ይሄን ተስፋ ሲያዩ ሰሃቦቹ ምን አሉ እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ الله በሁሉ ድል የሚያጎናጽፈን ከሆነ ሮማውያንና ፋርሳውያን እናሸንፋቸው ተስፋ አለን አሉ። ሙናፊቆች ምን አሉ? قالوا اتظنون الروم وفارس كبعض القرى التي تغلبتم عليها እንዴት ነው እንደ ቁረሽ እንደ ምናምን በኒ ፉላን በኒ ፈልም መስላችሁ እንዴ? እነዚህ እኮ ሁለት ትላልቅ አገሮች አሜሪካና ሩሲያ ማለት ናቸው። እነሱ እንዴት አርጋችሁ አሸንፋላችሁ ብሎ ተስፋ ላይ የማስቆረጥ ቃላት ተናገሩ ሙናፊቆቹ። والله انهم لاكثر عددا واشد بطشا ሮማውያንና ፋርሳውያን እንዲያውም እንዳንድ እንጀራ እንዳንድ ጉርሻ ሊበሏችሁ ነው እንጂ እነሱማ በጣም ከባድ መንግስቶች ነው አሉ። من ان تظنوا فيهم ذلك እና ይሄን ነገር ተስፋ የማስቆረጥ ቃል ከተናገሩ الله ይችን አያስ ቀን አወረደ من عليه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. نعم يتشن في سوره الصافات يمتغنوا يتشن ايه ورده كذا بفيت من على الله سبحانه وتعالى نعم ان الذين يحادون كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله لقوي عزيز يتشن ايه ورده ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين نزي منافقوش وردتኞች መሆናቹ የተዋረዱ መሆናቹ ከገለጸ በኋላ ይሄን ነገር ተናገሩ እናንተ ደግሞ አረቦች እናንተ የሙሐመድ ተከታይ ፍሩምና ፍሩስና ሸንፋለን ትላላችሁ አረባካችሁ ዞር በሉ ምናም ብሎ ሲናገሩ አላህ Subhanahu ወተዓላ ምን አለ كتب الله ይህ ወሬ አይደለም ተስፋ መስጠት አይደለም بل كتب ايش معنى كتب وثق اثبت الله متو عند بمتو ارغاغطوا الله من ارغاغطوا لا اغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز قوي عزيز عليه طيب في سوره الصافات بدن بارغو ارغاغطه يهن اهون يالكواچو في سوره الصافات يقول سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لك ان كتب الله اندالو اهون دمو ولقد سبقت كلمتنا يهنيا قال الفوال توسنوال ترغاغطوال اهون اديس حغل يمط ادلم مندنو يا ربي انت وساني انهم لم لهم المنصورون يعني የኔ ረሱሎች እነሱ ናቸው የሚያሸንፉ ሮምና ፎርስ አይደሉም ወእነ ጁንደና በል እስከ የውመል ቂያማ የኔ ወታደሮች የኔ ጁንዶች ለሁሙል ጋሊቡን እንደዚህ ነው አሁን ያለ ፒክቸር ግን እንደዚህ አይደለም አላህ ተመልከቱ ምን አሉ ዑለማዎቹ በዚህ አያ ያረጋገጠው አላህ በሶስት ትላልቅ ነገር ነው ያረጋገጠው ምን አለ ወለቀድ ይህ የማላ ምልክት ነው ወለቀድ ማለት والله ማለት ነው انهم ይህ ደግሞ ሁለተኛ የማረጋገጫ حرف التوكيد ይባላል وان جندنا ተመልከቱ አያው ምን ይላል ወለቀድ سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا انذي بمولو يمارغاغچا ملكتناچو الله 101 مليون اوفر 100 ارغاغطوان يا الله جند اندمياشنفو تغبابانو ندموچ اهون الله وشتام نو واشتوال انبل ويس انيا نو يواشن انبل اهون اسلاموچ يترغطوناچو اهون اسلاموچ يتشنفوناچو اهون اسلاموچ ي ምዕራባውያን መጫዎች ሆነዋል በል አይጥና ድመት የተጫወተብን ነው ምን እንበል እኛ ነው የዋሻ ነው ወይስ አላህ በሶስት በአራት ግሮ ቃላት አድርጎ እየማለ የኔ ጁንድ ነው የሚያሸንፉ ያለው ከሁለቱም ንምረጥ ወንድሞች ማን ነው የተሳሳተው እርግጠኛ እኛ ነው የተሳሳተው ስህተታችን ምንድነው አልጀዋብ لان الله قال جندنا تملكتو يچن قلب تشيازو يني جند يني وتادروچ يني تكتايوچ نو يالو وان جندنا ايش معنى جند وندموچ يني طور يني طور نو مياشنفو عليه اذا ان المسلمين نقصوا شروط من شروط النصر دل يمغناصف شروطوچ አሉ ከነሱ ስላጎደልን ጁንደና የምትለው ቃል አትመለከተን والله አትመለከተን እኛ አሁን በዚህ ሴንቸሪ ያለነው ጁንደና ላ እኛ አይደለንም የአላህ جنود ምክንያቱም ትልቅ ሸርጥ ያጎደልነው አለ والشروط هي اتباع الكتاب والسنه وبالعكس الان نتبع سنن القربيين شبرا بشبر كسيلك اهون يا الله سنه ادلم منكتلو يا مراباويان يا مسراقاويان سنه كند لكند يعني من لبلاچو سنتيمتر بسنتيمتر يتكتتلن نو يا غربيين يا نجر لمحاضره ادلم اهون زب يملفلفو اونت نجر نو مناغرو يالهو ان انتم تمسكرالاچو الا ان يكون واحد منافق منافق قال هنا اهون اني ملو نجر انديت نو ايه بلو كومنت لست ايتشلم مثال لستاتش وندموچ تنش مثال في غزوه احد باحد تلقو طورنت الصحابه جند الله حقا ولا لا يا اخوه صحابه يا الله جندناچو او نو بلنستي يس اور نو صحابه يا الله جند طيب صحابه يا الله جند قال هونو ما انه يا الله جند ميهونو الناس ناتشو انجي طيب የአላህ ጁንድ እያሉ አንድ ጊዜ ተሸነፉ። እንዴት ተሸነፉ? የአላህ ጁንድ ይሸነፋ እንዴ? አው ሸርጡና ስተት ካደረጉ እንዲታረሙ አላህ እንትን ያደርጋ ይቀጣቸዋል። ምንድነው የተገኘው? በغزوه احد ሁላችሁም የምታውቁት ነው። اصدر النبي صلى الله عليه وسلم امرا للرومات ነቢያችን የጦሩ እንትኑ ወታደሮች በደንብ አርጎ በየቦታቸው ካስቀመጧቸው 50 ሰዎች ባንድ ተራራ አስቀመጧቸው። ምን አሉት? قال لا تنزلوا حتى ولو رايتمونا منتصرين انت 50 عبد الله يبالو امير ادرغوا انت بنشنفم እንዲያውም ወፎች መጥተው እንኳን ጣላቶችን ወፎች መጥተው እንኳን ቢወስዷቸው እኛም የፈለገውን ነገር ቢገጥምብን እንዳትወርዱ፣ እኔ መጥቼ ወረዱ ካላልካችሁ በስተቀር እንዳትወርዱ። ገባችሁ? ወንድሞች ፒክቸሩ ያያችሁ ነው ወይ? እኔ በሌላ ቦታ እናንተ በሌላ ቦታ ነው ያላችሁ። እየገባችሁ ነው? እሺ እንግዲህ ይውላችሁ። 2000 ወታደሮች ነበሩ። እነዛ ቁረይሾች 3000 ነበሩ። 2000 ወታደሮች ከነሱ ሙናፊቆች ነበሩ ትቶ ሄዱ አይደለም? ነቢያችን የጦር እንትን ስልት በሙሉ ሲያስተካክሉ 50 ሰዎች ባንድ ተራራ አስቀመጧቸው። እናንተ ዝም ብላችሁ እዩታሉ። በጦርነቱ ማትግቡ፣ እኛ እንዋጋለን። እኔ መጥቼ ከተራራ ወረዱ ስላችሁ ብቻ ነው የምትወርዱ። እኛ ብናሸንፍም ጠላቶቹ ሸሽተው ቢሄዱም እንዳትወርዱ። ተዛዙ በጣም ግልጽ የሆነው ነገር ነው። لا تنزلوا حتى ولو رايتمونا منتصرين مهما حصل لا تنزلوا حتى ياتي امر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ጦርነት ተጀመረ። ሙስሊሞቹ ድል ተጎናጸፉ። انتصر المسلمون አሸነፉ። በመጀመሪያው ጦርነት ቁረይሾቹ እየሸሹ ሄዱ። 3000 ናቸው። የተገደለ ተገደለ፣ አልበዚያ በሙሉ ሸሽተው ሄዱ ማለት ነው። አሁን ሰሃባዎቹ የተማረከ ነገር የሚማረክ ነገር እየሰበሰቡ ሙርከኛው ነገር እየሰበሰቡ ሲያዩዋቸው በዛ በተራራ ያሉ 50 እንውረዳሉ። አሚራቸው ምን አለ? አትውረዱ፣ ነቢያችን መጥተው ውረዱ ካላሉ አትውረዱ። እንደምንድነ አንተ ደሞ አሉት። ጦርነት እኮ አለቀ። የቁረይሽ ወታደሮች እኮ ሸሽተው ሄዱ። ይኸውልህ አንድ 10 ኪሎ ሜትር ሸሽተው ሄዱ። እነሱ ደግሞ ጦርነቱ አለቀ፣ የሚማረክ ነገር እየሰበሰቡ ናቸው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አትውረዱ። አለቃቸው ምን አለ? አትውረዱ፣ ትእዛዙ እንደዚህ ነው የሚለው። ከዛ በኋላ አልሰማም አሉና ወረዱ። ትንሽ ከወረዱ በኋላ በማዶ ሆኖ سيدنا خالد بن الوليد በፈረሱ ሆኖ ግን አድርጎ ይከታተላቸው ነበር። ከተራራው ሲወርዱ የተወሰኑ ወታደሮች 70-80 ወታደሮች ይዞ በሌላ አዙሮ መጣና በላያቸው መጣ። ወደ ተራራ ወጣና እሱ ሙሽሪክ ነው በዛ ጊዜ፣ ኻልድ ወሊድ ሙሽሪክ ነው በዛ ጊዜ። በተራራ ላይ ወጣ፣ በስተጀርባ መጥቶ በተራራ ላይ ወጣና አሁን እነሱ በመሬት ሆኑ። ኻልድ ኢብኑ ወሊድ ከወታደሮቹ በላይ ሆነ። ፈጃቸው እንግዲህ አጨዳቸው። 70 ሰሃባ ሞቱ እዛ ጊዜ። ተመልከቱ፣ ነቢያችን የፈሩት ነገር መጣ። 70 ሰሃባ ሞቱ። እንዴ ከ70 በላይ ቆሰሉ። ድምጥ ማጣቸው ወጡ ሰሃባ ረዲየላሁ ዐንሁም። አላህ በደም አርጎ ቀጣቸው እዛ ጊዜ። فانقلب النصر الى المشركين ተመልከቱ፣ ጽድት ያሉ ሰዎች ናቸው ሰሃባ። አብዛኞቹ በጀና የተበሸሩ ናቸው። وهم افضل خلق الله على وجه الارض ይቺ ግሩፕ የሆነችው መሬት በዛ ጊዜ ንጹህ ለአላህ ቅርብ የሆኑ የአላህ ወታደሮች የአላህ ወዳጆች እነሱ ነበሩ። ቢሆንም ይህን ስተት ከተሳሳቱ በኋላ አላህ ሊቀጣቸው ፈለገና ድሉ ወደ ሙሽሪኪን አደላ። ሙስሊሞቹ መሸነፍ ጀመሩ ማለት ነው። هنا سؤال كبير عند تلك تياك على زي لماذا لا ينصرهم الله وهم جنوده حقا النزي صحابة يسو تقرناتشو يسو وداجوش ناتشو لمن لتنش ستتبلو الله يشن نفاتشو لمن دنو لو أخطأوا يعني هل سو يساسة تساس تبلو الله لمن دنو اندزه كتاتشو يملتياك إيمتال هذا لم قال العلماء لو نصرهم الله مع مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يا نبيات شنت إزاز خالفوا يا نبيات شنت إزاز انبيبلو سايك أبرو مكرتاتشو إياوك الله دلك تقونات صفو انتصار كستاتشو مع مخالفتي سيقولون انتصرنا مع مخالفتنا لرسول الله خلاص ستات أدرقان يالن قن الله سبحانه وتعالى نصر ستان ولا استهانوا بعد ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتكون تعدي حدود الله ورسوله وستكون مهزلة أنا عندزي كوانا عندي يا نبي أنت إزاز سن أنت تسن كوان الله يعني أشنا في وش هذا الرجل تبلو كذاك أنجمرو يا نبي أنت إزاز تقبعينة أين روم مكنياتهم تقبعينة ما ينرو آهن يا نبي أنت إزاز سلا تقاومو الله جن يعني أشنا في وش هذا الرجل شو لو ده في تب عندزي هنا وبلو يا نبي تأزاز لياسان نسونا لنقطنو لزيهنو بدم بارقو أدباتشو أدبهم تأديبا كزاك أطلو صحاباتشو تساستوا يقومون دموش تاكالاتشو كزاك أزوات أحد جمرو صحاباتشو تشنفهم آيكم تساستوهم آيكم تلك تمهرتنو يوصلوا بزيه وهذا التأديب لم يكن بغضا منه الله سلتقوت أباتشو الله سلت الله شوال اللهم إن دان نساسات واندموش لكن مؤمنتشو سيساساتو الله انديتار قندمي أدباتشو إنيان لما ساوقنو إسكيوم القيامة يا الله انت إزاز يتوسو كتاتو يوستل بعد الدنيا قبل الآخرة لكن هو درسا حتى لا يراجع إلى مثل حتى لا يرجع إلى مثل ذلك الخطأ هنا الثانية في غزوة الحنينية يعني غزوة الحنين بردو بغزوة الحنين تنش ستتا درقو قن يتقبار ستتا لا درقو مصحابة يمجرشانو نبياتشن لما موت عند أمسي قراتشو مكان نزاء أو توسي ملسو أسرشي والتدرش كساتشو قانبري ولت شيء وتدرش كمكة تجأمره أسره ولت مؤمن أسره ولت شيء يجند مؤمن هونو مالتنو الزهلاي تنش نفسه شو من كبارر جمره يقول له شو أهون يتقرنت يتأزاز ستة هذا اللي ميدرجوت لكن يملاس ستة هذا الرجو يقلب ستة هذا الرجو منالو لن نهزم على كثرة ألو أهون ما أسره ولت شيء ما نم يشنفن يميل عندن بكال سيوتا سمى الله سبحانه وتعالى انقدي ببزات نوم تشنفوت الشي بلو الشنفو عليه تواجهو الله سبحانه وتعالى تاقال لاشو ترونو تسجمر اسره لاتشو التادرنا اتشو جاقنوش انبسانا اتشو لكن بملاسات اتشونا بلبات اتشو بزوننا هم من يشنفنا السلالو الله اتشن يازننا والله تاقال لاشو قماشات اتشونا يششو لا بمولو أسره لتشي بمولو ششو تورنتو ألشالوتم ششو بكا ودبر عيدو كنبيات شنقا يكارو متو سوش بيتشا كأسره لتشي متو سوش انقفا يونو تنالك صحابوش إن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي واندان دي صحابة اندزي متو سوش بيتشا ببرهاو بتورنتو كارو ليلوشو بمولو ششو نبيات شن بفرس لا يوقتو من ينبر أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لأنه يعني يا الله ملك تنيانين على وشت حق أني ملك تنيانين يا عبد المطلب لجنن بلو يفكر نبر نبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم على فرسه يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لكن بعد توبتهم انتصروا ياتشي يالوات قال ساب بادرقوتنا توبالو با الله نمينا شنفو انجي ببزاتاتشنا دلم بلو توباسي يادرقو الله سبحانه وتعالى طيب الآن كم أخطاء عندنا يا صحابة ستت أيتنا الآن نجزي بغزوة أحد يا نبي عشان تزاز تسوال تكتو بغزوة حنين عندنا يماس فلك الأوتو أرلم كت أشو إنياس سنت ستة هذا الرجل أبوانيس سنت ستة هذا الرجل إنيا إني لو ملص الله شو كلهم نجر ستة نوينيا كلهم نجر بمن دنو طرو يعلن هون إسلامش بعالم يعلنو استي الله مكبر وطرو من دنو يعلن ديناتشن تجمال القوان يمن كتلو من هب ودبنو ምዕራባውያን የኛ ኡስታዞች ናቸው ምስራቃውያን የኛ አብነት ናቸው በምንድን ነው አሁን አንድ ሰት ቢሆን እኮ አላህ ትንሽ ቀጥቶ በቃ አሸናፊዎች ላረገን ነበር ላኪን ሁሉ ለማናችን አሁን ስተት ነው اذا وان جندنا لهم الغالبون የኔ ጦር ነው የኔ ተከታዮች ነው የሚያሸንፉ ይህ ነገር حق ነው እስከ يوم القيامه አትድንነቁ ወንድሞች አሁን ምዕራባውያን ቢጨፈጭፉን ቢደበድቡን ሐፈዘ አልአሰድ በሱሪያ ሆኖ 6 ሚሊዮን ቢገደል እዛ ሆኖ በእስራኤል ያኒ ፍልስጤምን ብትደበድብ እዛ ሆኖ ለምሳሌ በሊቢያ ያለው ችግር በግብጽ ያለው ችግር በሱሪያ ያለው ችግር በአፍሪካ ውስጥ ያለው ችግር በምን ያለለ ያ እስላም አገሮች በሙሉ ችግር አለ ዋናው ይችግሩ ኡስታዝ እነዚህ ምዕራባውያን ናቸው በስተጀርባ ሆነው የሚገፋፉ እነሱ ናቸው ምክንያቱም ያአላህ ሸርጦች ስላደከም ማለት ነው طيب ከዛ ቀጠለና አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን አለ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ان من يلال اخبر الله تعالى ان ايمان المؤمن يفسد بمواده الكافرين عند مؤمن كنزا كافروت يهوديون كريستيانيون هندوسيون المانيونيون مانينياوم كسلمنا ليلى يالو هايمانوت كنسو طغا بلو كنسو موددنا موادد كنسو متغاغات كابزا يسو ايمانو يفرسال عليه لا تجد نفى الله سبحانه وتعالى ايغنيم كنچراسو بزي حد الدنيا ايمان يالو ككفارچو غا طغا طغا بلو كنسو موالات يميادر اتاغنيم طيب قالو الناس ايمان يلاچو يو نو 1 + 1 = 2 1 + 1 عند كن 3 هنا ياقم مؤمن هنا دومو كنان مؤمن هنا وداجنتنا مستير لمستير ملواوطنا منامن مادرك يه ايمانو يفرسال انجي وان من كان مؤمنا لا يوالي من كفر لان من احب احدا امتنع ان يحب عدوه يه عند مسسنو عند سو عندن كوددده يا يميودو سو طلات كالو اسو نايودم የወዳጅህ ጠላት የምትወድ ከሆነ ወዳጅህን አትወደው እንደሚል የሚል ፕሪንሲፕል አለ እንትኑ የእንደ ሰዎች አዋቂዎች لا يوالي من كفر لان من احب احدا امتنع ان يحب عدوه اذا احببت الله لا تحب عدو الله اي متام هلتم فان قلت قد اجمعت الامه على انه يجوز مخالفتهم ومعاشرتهم እንዲ ኡመት መሐመድ በሙሉ ዑለማዎች የሚሉ ከክርስቲያኖች ከይሁዶች ከሙሽሪኮች መኖር ይቻላል ከነሱ ተግባብተህ መኖር ይቻላል አላሉም እንዴ ፈማ هذه الموده الله سبحانه وتعالى يميلوا لا تجد قوما يوادون من حاد الله نا ايهونم عند مؤمن كمؤمنوች ከካፊሮቹ ጋር ጠጋይ ያለ መኖር አይችልም የሚለው الله سبحانه وتعالى እንዴት ይሆን ይችላል كهزبوچو بمولو تسمامتاچو نورو ادلم يميلو نقول له نعم هذه الموده يا اخوه الله يكلكلو موده نو تمام معاشره ادلم ከነዚህ ኩፋሮች ተቀላቀለህ መኖር አይደለም የከለከለው የከለከለው መወዳ ፍቅር መውደድ ልብ ከፍተ መስጠት ከዛ አልፎ ተርፎ ደግሞ ባንተ ምክንያት እስልምናውን ሲመታ ከነሱ ጠጋ ያርክ ምስጢር ማስተላለፍ አልመወዳ አልመህዙራ هي مناصحتهم عند وإرادة الخير لهم والله أقول لكم صراحة لنان مسلم خير يمياسب اللات سو إيمانو بتقام تلاش روح دوال لنان مسلم يهونو سو خير ستفلق اللات انديت نو خير يتعمم مالت هذا اللم لا يموت مالت هذا اللم لا لمسالي بحيمانو تاتشو يا كبرك خير تفلق الله شو على دين دقونا تصفو هاي ما نتشو progress اندي عدر تقرون اقر اندي اقنيو منام انتزي هلا دلم نعم يقول هي مناصحتهم وإرادة الخير لهم دينا ودنيا مع كفرهم كافر يالي بعد دنيا بآخرام تقرون اقر اندي قت مبتية متمنجكو هوني وهم أعداء الله وأنت تحبهم ما يصير هذا الشيء ما يصير وندمج فأما ما سوى ذلك فلا حضر فيه أنت ككريستيانوش أبره منور تقرس را مسرات كالنسو النسون بإحسان النابة تقر نقر كالنسو قام مكاهد تقرنو ثم إنه تعالى بالغ في الذكر عن مودتهم بقوله ولو كانوا آباءهم تملكتوا الله من إلال لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حد الله ولو كانوا أباءهم حتى أباته بهم من قدو كتوي يعني تتألاتهم أو أبناءهم لجوتشه يعني كانجته وطول لجوتشه سلمنان كتو يعني تتألاتناتهم أو إخوانهم وندموتشه بهم أو عشيرتهم ينتن قبيلة بهم يعني أن الميل إلى هؤلاء من أعظم أنواع الميل ومع هذا فيجب أن يطرح الميل إلى هؤلاء المودة لهم بسبب مخالفة الدين دين سلته يعني الله يقدسوا دين نبيات شن يتلاكبة دين الله يلاكو قرآن النزي سوستن سلت ألو ما أنت تقال له الناس قالت الله وكلمة لا تجد معناها واندموج لا تجد معناها ابحث ما شئت فلق فلالق فلن تجد أن مؤمن له إيمان حقيقي يواد من خالف الله ونتن يا إيماني اللو كنان مسلم تقاي عليه كالنس موارد مستير ما استلالف أتقن يمكنه ملو الله سبحانه وتعالى كاغنيه مسلم عدلم ينو ترقم كاغنيه مؤمن عدلم قيل نزلت هذه الآية في حاطب ابن أبي بلتعة عندنا العلماء منالو يه يوردو يه آية حاطب ابن أبي بلتعة يميلو جناب سورة الحشر قصة وميمتانو يسويو صحابينو بل بدرينو يبدرسونو لكن نبي صلى الله عليه وسلم በመጨረሻ ህይወታቸው አንድ አመት ሲቀራቸው 10 ሺህ ወታደሮች ይዘው መካን ነጻ ለማውጣት ብለው ወታደሮቹ ሲያንቀሳቀሱ ከመካ ገና አልወጡም ነቢያችን ደግሞ ወደ መካነን አላሉም ሐታ አቡበከር አያቅም አኢሻ ሚስታቸው አታቅም የት እንደሚሄዱ ወታደሮቹ ነቢያችን ብቻ ተዘጋጁ ብለው 10 ሺህ ወታደሮች ሰበሰቡና ወደ ጦርነት እንሄዳለን የት ነቢያችን ብቻ ነው የሚያቆት ሌላ ሰው የሚያቀለው حاطب ابن أبي بلتعة يعني كان ذكي بسمارت النتو يعني بأنقول واسبنا هاي نبي أرشن كوانا هون بزاكو هون يهودوش فجاتشو بزانا نصاروش أدباتشو بزانا منافقوش أدباتشو يا ما في إلا مكة مكة نسأل موت أتنو يأسر شي وطادر شي سمسر بلو دبدا بيس أفي يقول لك يمنافق انسرانو المنافق على اللمسو يا أهل بدر ويا أهل بدر نو دب بس أفنى تأكلوا لو لأن ديت سيت جنزب ستات هيجنا ودمكة አድርሽልኝ አላት። ደብዳቤ ምትጽፈዋል ያ አህለ መካ አላቸው ሙሐመድ ይሄን ያልተባለ ወታደሮች 10 ሺህ ወታደሮች ሰብስቦ እየመጣ ነው ወደናንተ ሊፈጃችሁ ነውና ተጠንቀቁ አላቸው። የኒፋቅ ስራ ነው አይደለም ወንድሞች? ከዚህ የበለጠ የኒፋቅ ስራ አለ የለም? አሁን ነቢያችን አወቁ። እንዴት አወቁ? ጅብሪል መጣና ነገራቸው። فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي بن ابي طالب يا الزبير بن العوام يا مقداد تعالوا سوستاتكم هدونا عندي ست اهون قماش من غير هيرالج هدونا اغنيتوا اغنيوات كذا ورقه الله حاطب ابن ابي بلتا عيلاكو امطوتال اغنيوات بمنجد ورقه تامچالوات يله مالج فتشوات يله مالج كذا علي عينو قي عينو اوطانا سمي علوات والله ወረቀቱ ካላወጣሽ ራቆችን አውጥተን ሰውነትሽ በሙሉ እንፈትሽዋለን ብሎ ሲያስፈራራት ወረቀቱ ከጸጉሯ አወጣች። ተቀናቹ የጸጉር ረጅም አይደለም በውስጥ ተቅላ ተቅላ በውስጥ አስገባችሁና አውጥታ ሰጠችው። ከዛ ወደ ነቢያችን መጥና ሲያነቡት ያ አህል መካ ሙሐመድ የመጣ ነው ተጠንቀቁ የሚል ነው። ይትልክ ትልቅ የኒፋቅ ስራ ነው። ትልቅ የወታደር ምስጢር ነው። አሁን በማንኛውም አገር ምንድነው የሚገባው? ቅጣቱ ምንድነው? ወንድሞች እዚህ ይሄን ያህል ወንጀል ያደረገ بس ኮርትም አይቀርም አይቀርብም ፍርድ ቤትም አይቀርብም ፋይልም አይከፈትለትም አላጡል ይረሸናል ይሰውየው። لكن من قالت نبياችን يا حاطب ابن ابي عبالتا ما حملك على هذا لمن ذي هذا الركالوت ምክንያቱም አንድ ነገር ሊያርጉት አይችሉም። ምን አህል በድር ነው? አህል በድር ነዛ 314 በበድር ጦርነት የተካፈሉ በሙሉ የጀና ሰዎች ናቸው። ከዛ ምን አላችሁ? ያ ረሱላህ والله ما نافقت منذ اسلمت ወደ እስልምና ከገባሁ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የኒፋቅ ስራ አልሰራሁም አለ። لكن يا رسول الله እነዚህ ከናንተ ጋር ያሉ 10 ሺህ ወታደሮች በሙሉ በመካ ዘመዶች አላቸው እጅ አላቸው ያኒ ጓደኞች አለኝ እኔ ምንም የለኝም ስለዚህ እጅ አሳልፌ እንድቆይነኝ ያኒ የመካ ሰዎች ትንሽ እንዲወዱኝና በጥሩ እንዲቀበሉኝ ምክንያት አይደለም ላኪን እንደዚህ አለ። ከዛ سيدنا عمر በጣም በሸቀና ሰይፉ አወጣ ያ ረሱላህ دعني اقطع ثنيته ያኒ አንገቱን ልቆርጠው ፍቀድልኝ አለ። ላኪን ነቢያችን ምን አለ? يا عمر الا تدري ان الله قال يا اهل بدر افعلوا ما شئتم بعد اليوم كهم بهلا يفلقاشوت ونجل بتادرغو ولاچوم يجننا سوش ناتشو بلو الله قالكو جبتوال انديت يبدر سو تغدلاله بلو توالوت بزيه نو يوردچو قالو انداند سو انداند علماءچو. طيب طيب ورويا عن عبد الله بن مسعود في هذا هذه الايه قال ولو كانوا اباءهم يعني ابا عبيده بن الجراح ይች አያ ወረደቹ በአባ ዑበይደተ ኢብኑ الجراح ምን ሆነ? قتل اباه አባቱን ገደለ። እነዚህ ባረጋዎች አሁን በእንትኑ በፌስቡክ ወላ በዩቲዩብ ሼክ ኢብራሂም አባቴ ከገደልክ ጀናት ገባለ አባቴ መግደል እኮ ጥሩ ነው አባታችሁና ሚስቶቻችሁና ልጆቻችሁን ግደሉ ይላል ሼክ ኢብራሂም የሚሉት ይችን አያ ይዞ ነው። لا تجد قوما يوادون من حاد الله ولو كان آباءهم. طيب ابو عبيده المجراح بغزوه بدر قبا من هو ابو عبيده تاكلاتشو امين هذه الامه يا امه محمد امين بلو يسيموت نبياتشن نو ابو عبيده المجراح ان كنبياتشن كان نبر بغزوه احد بغزوه بدر اباتو الجراح من بلو اباتو كمشركوچو نبر الله وندموش ويس وطاهو አለሁ እሺ አለሁ እሺ እና ከሙሽሪኮቹ ነበር። ጦርነት ተጀመረ። አቡ ዑበይዳ አባቱን አየና እንደ ፈረስ ዘሎ አባቱን ገደለ። ለምን ገደለው? ጦርነት ነው ጦርነት ነው። ለእና አባቱ አዱ والله ከሙሽሪኮቹ መጣ ያአላህ ጠላት ነው። ማን ሊገድለው የገባ? ያኒ አንድ ሌላ ሊገድልና ዘመዱ ሊተው ላ لان لو متلائم يلوم እንዳይሉኝ የሚል ነገር የለውም። አቡ ዑበይዳ አባቱን ገደለ። አላህ መጎሰው አላህ ይወለሽው لا تجد قوما يوادون من حد الله ما شرشا من له أولئك حزب الله لا تشو سلزي بأبا عبرت المجرح أباته يقد لما رثنه. طيب ليش لما قالوا لكنوا يا أبو عبيدة ابن الجراح أباته بطرنة قد له للا من قالوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه دعا ابنه يوم بدر إلى البراز إلى المبارزة. أبو بكر بغزوة بدر إني كان تقال قد لن بلو واللجون عبد الرحمن لجون يتأرسونه وقال يا رسول الله دعني أكون في الرعيل الأولى نبياتشن اشتوني استي لجل قدل بلو سيتأيكاتشو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر متعنا بنفسك يا أبا بكر يا أبا بكر ودها الله إني فيتين لتقدل الفلق منا تو تو تو تو للا سوي وطا أنت ما توطا متعنا بنفسك إني أنت ساي إنجوي أرقال له ودا جينيها يعني قدني عينه اندت موت بني اندت تقدل بني الفلق بلو أسكروت إنجي وطا لجن لقدل انتن يدرقه. طيب قال سبحانه وتعالى أو إخوانهم يعني وندموتشو بهونو مالي. قال العلماء مصعب بن عمير قتل أخاه عبد الله بن عمير فغزوة أحد مصعب وندم قدله ولتنيا وندم دمو عزيز يمبال نبرو تأسرنا بدم بإسروت بلو أززي وندمو يباتو ينتو انتنو كذا قتل منالي. أو عشيرتهم يعني عمر بن الخطاب قتل خاله أغوتون قدل سيدنا عمر العاص بن هشام بن بارو أغوتونو يا يناتو وندمنو لكن بغزوة بدر قدلو أو عشيرتهم. طيب يوم بدر وعلي بن أبي طالب وحمزة بن أبي عبد المطلب وأبو عبيدة قتلوا عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد يا أغوتوش لجوش ناتشو نزي سوست حمزة علي عبد الله بن بارو سوستم أغوتشاتشو قدلوا بغزوة بدر. نعم والله العظيم. وقيل إنها نزلت في عبد الله ابن أبي ابن سلول لما عند مكنياتي وردشوه يا عبد الله ابن سلول يمين بارو يمنافقوش رئيسنا ينبرو واندمو لجو عبد الله من بار نبر أباتو عبد الله سو عبد الله لكن لجو مسلم مؤمن أباتو منافق نبر بل يا منافق وشألك أنبر عندك أن لجو كونو عبد الله من يزو متى ورباتو تملكتهم بالقنا والله العظيم. فقد جاء لوالده بفضلة ماء من شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يطهر قلبه من النفاق. سبحان الله تريد رقيت هذا اللي مندموش نبياتشن باند برشقو وحتى تطنا عند قماش اسكرو عبد الله يهلج من عليه يا نبياتشن يعني يكرر وها نبياتشن يتطبت برشقو يكرر وها ودباتي وسدونا كسو كتتا لعل الله رحمة يوردنا لبو يتركسال ويم دمو كنفاق الله نسأي لوال نفاق ينسابتال بنبياتشن مراك انتنو بركتالي نا ياو برشقو يزو ودى أباتو هيدا مارتنو من تطبق الله شون دموش يا نبياتشن يتطبت برشقو تطبت الله شون نانته اني كبرشقو غانو موتو برشقو وهاو بچاد اللم والله كتشالي كبرشقو غانو توالهو برشقوم لك أربين الفلقم لكن ملعون عبد الله بن أبي بن سلوم عليه يقول فجاء لوالده بفضلة ماء من شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يطهر قلبه من النفاق. فسأله ما هذا من نويه هالو وأباته فأخبره فقال يه يا نبياتشن يتطبت وهنو فقال عليه لعائن الله لعنة يردو لانتم للسوم لمحمد لعنة يرداتشو فهلا جئتني ببول أمك فإنه أطهر منه የናተህ ሽንት ይዛህት መጣም የናተህ ሽንት ከዚህ ውሃ ይጸዳል ብሎ ተናገረ። فغضب غضبا جديد يعني بتقام تقطع لجو وجاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله زنبلون أباتون داي قدل يعني النبي عشان ساس فكر يورط أحد الناس يفون يزو يا رسول الله أباتي كون دزيح عليه فقاد اللي أنقتلو قرطو عليه لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له تو عليه تو محمد كو اسم صحابة يقدلنو اللبان لا تو يتلي عملتنو الله يجسي درسكو فهو في الدرك الأسفل من النار المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهو يمنافقوك رئيسنو. فغضب وجاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فلم يأذن له وقيل نعم إن بالذهن يوردشو لاباتو أسلفو سته عبد الله بن أبي بن سلول. طيب وقيل نزلت في أبي بكر الصديق لما ضرب والده دمو ليلا دمو من دنو قالوا أبو بكر الصديق أباتو قحافة مبالو عبد الله بن قحافة مبالو أباتو عندك النبياتشن سدبه تملكتو النموش والد نو أباتو نو أباتو لأبو بكر لنبياتشن بما فيز بما شفت الراتشو من هذا الرقي تفي ستقول أباتو الله أكبر بتفي متاو أباتون لمن نبياتشن يسبع البلو. وقيل نزلت في الذين بارزوا أقرباءهم يوم بدر أولئك إهن النزيعون هل يتكسكواتشون دموش بهل سبب آيا وردو لهون الشلال نقروا قن يعني آياو لهل لهون الناك علم لأبو بكر لعمر لعثمان لمن أدلم آياو بما نين يوم سبب يورد لن يانوون دموش أبات لج النات ميست وندم قبيلة كالله قا كتوداد دري يا الله تقلات كهانو كبات تقلات مهونا اللبحانته ينو ملقت وانا ونقرو أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ما انو بلباتشو إيمان انتن يكتب اللاتشو إنما ناتشو إن الزيه أهوني الكواتشو عمر أقوتو قدلي مصعب وندمو قدلي أبو عبيدة أباتو قدلي على لمدو وندموش ان النزيه مساسلو سوت لا الله سيلو راسون بيجدل الله راسن جدل بيلو راسون يجدلال كراسو يميبلطو سو الله اندي راسن بتجدل الله بله انت كتب الله الايمان في قلبك اي اثبت لك التصديق في قلبك فهي مؤمنه موقنه مخلصه وقيل حكم لهم بالإيمان وإنما ذكر القلوب لأنها موضعه وأيدهم بروح منه الله بقى تقناتشو الله جربهن اللاتشو الله من لبله والله كل نقر دقفاتشو ودداتشو كل نقر عمتوت مكناتهم كالله بلا يميودت نقر يلم. ثم لما ذكر هذه النعم أتبعه بما يوجب ترك المودة لأعداء الله سبحانه وتعالى فقال أولئك حزب الله النزيه أهنا تكسكواتشو أمس الدسسوش لالله سيلو واندمو مباتو مناتو منامنو يقدل سو أولئك حزب الله من ماتو حزب الله اندموش بارتي النزيه الله بارتي ناتشو طيب درشاتشو لكن منافقون دالو ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن يا الله سبحانه وتعالى بتآمن تنو يا الله بارتينا تشوالين بعد الغربيين والنموش عندنا دمئرابا ويان قرآن لما انتن لما بلاشتنا يا قرآن ملئكت يعني يريد أن يشوه القرآن لما قدفنا متشلوت قرآن لما سدبنا قرآن ارسبرسي ماتال لما سيفلقوا قالوا إن القرآن يضرب بعضه بعضا قرآن ارسبرسني مما تانو قالوا لمن بلوت أيقواتشو الله سبحانه وتعالى من إلال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله إلال نعم مؤمن اتاغنيم يعني ك الله طلاتوچ ودنيت يميادرغو مؤمن اتاغنيم وين بليلا يعني عند مؤمن كافرن يميود يمياغزنا يميردا اتاغنيم يلال بليلا قال بليلا ادمو ايا من الى الله سبحانه وتعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين انشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بشيء ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا الى اباته اناته مشركوش نا كافروش بيهونم كفر كالوه اتسماتشو انجي صاحبهما في الدنيا معروفا تو ارغه انكباك به يازاتشو الى ازي لاباته لناته انكباك به يازاتشو كفاروش بيهونم الى ازا دمو مؤمن يهونه ككفاروشو غا ايواددم الى ምንድን ነው እርስ በርስ የሚማታ ብለው ይሄን ነገር አመጡ ቀርብዩን እነዚህ እንትኖቹ لكن علماء من قالوا المعروف هنا وصاحبهما في الدنيا معروفا يالو ولاجوشن بالملكات معروف مالت مودة አይደለም ወንድሞች معروف مالت በጣም القران ተመልከቱ በጣም دقيق ነው قرانه المعروف هو احسان لمؤمن او لكافر تمام المعروف معروف ما اتنو بقو سرا مسرات دق مسرات لمسال عند كافر انكفاتا غنيو دنگاي متاو امتته الكول تامت اللتالي قزقزاو امتته تردو اللي تشكمو دو سبيتال توسدو اللي من اللبتي الله بتام يودو عليه نقر كافرون مسلمون مردات بتام تسيلو على الله سبحانه وتعالى ينو معروف اشي عند كريستيان قودين انتنو قربيتها اللي ሲታመም ተሄዳለ አን ነገር ሲፈልግ ሰጠዋለ ሆስፒታል ከፈለገ ተወስደዋለ ያኒ እንደገና መተ መድኃኒት አመጣላታለ ቤተሰቦቹ አንድ እርዳታ ከፈለጉ ሄድና ፖታጋዝ አምጣላቸው ጤፍ አምጣላቸው ምን አምጣላቸው ምንም አይደለም ይሄ ነገር هذا هو المعروف ለአባትና እናት ካፊሮች ቢሆኑም فصاحبهما معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا በአዱንያ የሚያስፈልጋቸው አባትና እናት ናቸው إذن هذا ثم سؤال آخر هذين الوالدين النزي هلت أباتنا ناتكو تلك وانجل كون يدربو هلت لالك وانجل كون يدربو عند آيه مسرات وإن جهداك على أن تشرك بي وانجلات شو من دنو مجمرا النسو مشركوش ناتشو كفارش ناتشو هلالا ثم أمر ابنهما بالكفر عندنا لجات شو اندي كفر أززوت سنت جريمة سنت ونجل وندموش هلت ونجل نيادرقو هلت ونجل كفرو اندقنا لكفرم قابزو يهن اينت يادرق جنن وشيطان بيهونم فكيف نصاحبهما في الدنيا معروفا نقول لسببين اباتنا النات يفلقو الشرك بيادرقو كفر بيادرقو انكباك كباك شو ترو ارقه يازات شو لمن لهلت مكنيات عندن يوم مكنيات هما سبب وجودك في الدنيا اصلا الناس باينرو ودا الدنيا تمقام نبر لذلك فلا بد ان يحترم مكبر اللباتشو بالدنيا ولتنيا مكنياتالو اذا قاطعتهما انت الابن وليس لهما احد غيرك اقرب للمساعده في الدنيا ستخرب الدنيا باسرها الدنيا هلا لتبلاشنو لج አባቱን ካልخدመ ልጅ አባቱን ካልቀለበ ልጅ አባቱን በደንብ አርጎ ካልያዘ ማን ይዘዋል አሁን አባት የ80 አመት ልጅ እንትን አለ አባቱ የ80 አመት እንትን ነው ሰው ነው አይደለም ልጅ የ25 ልጅ አለው አረ አባትህና ታይ ካፍር ነው አባቴ ተብሏል ብሎ ካባቱ ራካለ አባቱ ማን ነው የሚከባከበው ማን ነው የሚቀልበው ማን ነው የሚያየው ማን ነው እንግዲህ አዱንያ በሙሉ ትበላሻለች ልጆቹ አባቶቻቸውን ትተው ከሄዱ ስለዚህ አባት መከበር አለበት እናት መከበር አለባት በአዱንያ ሹምሽሪኮቹ ከሆኑ በአዱንያ ምግብ ታመጣለህ ታበረዋለህ፣ ትቀልበዋለህ፣ ታጥበዋለህ፣ ትረዳዋለህ። ማንኛውም ነገር ከዚህ ዓለም እስከሚለይ ያንተ ዋጅብ ነው እንላለን። ገባችሁ ወንድሞች? በዚህ ሱረቱል ሙጃደላ ትጨረሳለች፣ ሱረቱል ሙጃዲላ ትጨረሳለች። إذن المودة المعروف يتلايونه المعروف لمن نمسو لإنسسام لكافروم لمسلموم تروس را مسرات الله يودوال. أما المودة فكر لب مكفت مستير مستت ليلة حيمانتي على لوسو بحيمانتو مدقدف مردات يهونو مودة يبالو يتكلك لنو يشي እንግዲህ ሱረት ቀድ سمع ሱረት المجادله በዚህ ተቀላላለች። ነገ ኢንሻአላህ ወይም ሱረት الحشر እንጀምራለን ወይም ሌላ ጉዳይ እንማራለን። ደህና አደሩ ኢንሻአላህ። እስቲ ለመሆኑ ማይክ ልስጣችሁና እስቲ እናንተ ደግሞ ምን ትላላችሁ? ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمه الله وبركاته